طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في باب الحوالة، في قول صاحب الزاد رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإن فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. وهذا كما ذكرت من أعقد المواضع في الحقيقة في باب الحوالة. تقرأ يا شيخ محمود. نعم نعم. معنا معكم معك. يلا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية. شيخ ما يقبلها الشيخ. نعم. وإذا فسخ. نعم نعم. قال رحمه الله: وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه أو نحوه. فهنا ذكرنا سابقا أنه إذا أحيل البائع بثمن المبيع أو أحال البائع على الثمن الذي عند المشتري شخصا فتبين أن البيع باطل فتبطل الحوالة. الآن تحصل الحوالة ويتبين ولا ويكون البيع باطلا، يكون البيع صحيحا لكن يحصل فسخ باختيار الباع والمشتري، إما بتقايل، والإقالة هي فسخ البيع، فسخ عقد البيع، أو خيار عيب أو نحوه، لم تبطل حينئذ الحوالة، وتكون الحوالة على ما هي عليه، لكن إذا ذكرنا أن تكون الحوالة على ما هي عليه وحينئذ لا تبطل. وكما ذكرنا سابقا أن ذمة المحيل تبرأ بمجرد الحوالة. فحينئذ في الصورة الأولى وهي لو أحال المشتري البائع على شخص مدين للمشتري وحصل فسخ البيع، فإنه فإن المشتري سيعود ويطلب الثمن من الباع. ولنفترض أن المشتري زيد أحال البائع عمرا على خالد، قال زيد لعمر: اذهب إلى خالد واقبض ثمن المبيع، واقبض ثمن المبيع. الآن برئت ذمة من؟ المشتري من الثمن. برئت ذمة المشتري من الثمن. وحينئذ لما تبين لما فسخ البيع سيعود المشتري على البائع، فيقوم البائع ويحيل المشتري على خالد. قال ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى. يعني يقوم البائع ويقول للمشتري خذ حقك والثمن الذي أحلتني به على خالد، اذهب وخذه من خالد، وخذه من خالد. وفي المسألة الثانية وهي إذا أحال عمرو وهو البائع خالدا الذي له دين على عمرو، أحاله أن يأخذ دينه من الثمن الذي على زيد، فإذا فسخ البيع فالمشتري يحيل هذا الدائن الذي للبائع، يحيل خالدا، يحيله ويرده إلى البائع عمرو. قال والمشتري أن يحيل المحتال عليه، أن يحيل المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية، في الصورة الثانية. إذن لكن لو كان البيع باطلا فلا تصح الحوالة الأولى ولا الثانية، ويبقى الأمر على ما كان عليه قبل عقد البيع. إذن قال رحمه الله ولم تبطل، وإذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع، فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، لم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، وللمشتري الرجوع على البائع. مشتري في أصل العقد، مشتري الذي قد أخذ منه الثمن ودفع الثمن، له أن يرجع على البائع، لأنه لما رد المعوض، لما رد، عندكم معوض كده يا شايخ؟ نعم شايخ. لما رد المضراد به المشتري المعوض اللي هو السلعة، لما رد المشتري المعوض وهو السلعة، استحق المشتري أيضا الرجوع بالعوض، العوض الذي دفعه، ولهما أن يحيلا، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة. وذكرت أصل الحوالة أن يحيل المشتري زيد البائع عمرو على خالد، يأخذ الثمن من الدين الذي على خالد، فإذا فسخ العقد فيحيل، يأتي المشتري إلى البائع ويطالبه بالثمن، فيحيل البائع اللي هو عمرو المشتري اللي هو زيدا الذي هو زيد على من أحاله عليه وهو خالد، فيقول عمر لزيد اذهب إلى وأحيلك بثمنك الذي أخذته منك أو أحلتني به على خالد، أحيلك به على خالد أيضا، أحيلك به على خالد. وأما الصورة الثانية التي إذا حصل العقد فيها بأن يحيل البائع مدينا له اللي هو خالد، يحيل خالدا على زيد، يقول لك 1000 ريال علي، أنا لي على زيد 1000 ريال، اذهب يا خالد وأحيلك بألفك هذا، هذه على على زيد، على زيد تأخذ منه 1000. ثم يحصل فسخ العقد، ماذا يفعل المشتري؟ مشتري يحيل المحتال، يحيل خالدا المحتال عليه اداء للباع على البائع في الصورة الثانية، الصورة الثانية. وهذه وهذا تفصيل في صورة هذه المسألة التي فيها يعني شيء من الصعوبة. الآن سيذكر خلاف في تعيين العقود. وفي الحقيقة أن أيضا الاختلاف في العقود هذا من أشكل المسائل عند القضاء خاصة. يقول لا، أنت أعطيتني الإبل عارية، ها؟ والآخر يقول لا، أنا بعتك عليهم، بعتك إياهم. هذا يحصل كثيرا في عند القضاة. أعطيتك 1000 قرضا، يقول الآخذ لا، أنا أخذتها منك هبة. هذا في الحقيقة من أشكل المسائل التي تحصل بين الناس والتي يحتار فيها القضاة. القاضي المتميز الذي يجد يعني ضابطا أو قاعدة بتتبع كلام أهل العلم هذا ويخرج بشيء حتى يرتاح فيها مثل هذه القضايا، لكن ليس من عند نفسه ولا بما اجتهد نفسه، وإنما بالرجوع إلى كلام أهل العلم الفقهاء العلماء العارفين رحمهم الله الذين صنفوا الكتب وصححوها ونقحوها متبعين فيها الكتابة والسنة، خلافا لما يزعمه البعض أن كتب المذاهب لا تتبع كتاب السنة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإذا اختلف فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي الوكالة. وإن اتفق نعم. على هذا الاختلاف الأول، الاختلاف الأول أحدهما يقول الآخر أنا أحلتك على فلان، أحلتك على فلان أنك تأخذ إيش؟ الدين الذي علي، تأخذه من فلان. فيقول المقول له بل وكلتني في القبض، بل وكلتني في القبض، أو بالعكس بأن يقول وكلتك في القبض من فلان، اقبض حقي من فلان. فيقول المقول له بل أحلتني بديني على فلان. فمن الذي يقبل قوله؟ قال فقول مدعي الوكالة. وش السبب؟ يقولون فلا أخاف يعني. يقولون لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله والأصل معه. يدعي بقاء الحق، لأنه لو قبلنا قول مدعي الحوالة فإن الحق انتقل من ذمة المحيل ذمة المحال عليه، وصار المقول له يعني أخذ حقه، وينكر لكنه مدعي الوكالة هو الذي يقبل قوله، لأنه يدعي أن الحق على ما كان عليه، حق ثابت على فلان، ويمكن انتقاله من ذمة فلان إلى ذمة فلان، والأصل معه، الأصل هو بقاء الحق على فلان، وأن المقول له لا زال يعني هو في الغالب يكون صاحب الحق، والقال هو الذي عليه الحق ونحو ذلك. عموما أهم شيء أن نحن نعرف أنه يقبل قول مدعي الوكالة، يقبل قول مدعي الوكالة. هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني، نعم أحسن الله عليك، وإن اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق. الخلاف الثاني، إذا اتفق القائل والمقول له على أن القائل قال أحلتك على فلان، أو اتفق القائل والمقول له على أن القائل قال للمقول له أحلتك بديني، وادعى أحدهما سواء كان المدعي هو القائل أو المقول له إرادة الوكالة، أنا فعلا أنا قلت لك أحلتك لكني أريد إيش الوكالة، أو المقول له يقول فعلا قلت لي أحلتك لكن أنا اعتقدت أنك تريد الوكالة، الوكالة في القبض وليس أخذ حقي من فلان، وإنما أتوكل عنك في أخذ حقك من فلان، فيقبل قولي قول مدعي الوكالة. يقولون لأن الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه، والمحتال يدعي نقله والمحيل ينكره، والمحيل ينكره. والقول الثاني أو الوجه الثاني في المذهب في هذه المسألة أن القول قول مدعي الحوالة، وهذا الذي صوبه الإمام علاء الدين البرداوي رحمه الله، توفى سنة 885، لأن الظاهر معه، وهو الظاهر من اللفظ أصلا، فالمفروض أنه يقبل قول المدعي الحوالة وهو الظاهر من اللفظ أصلا. هم اتفقوا عن اللفظ الذي صدر من القائل هو أحلتك أو أحلتك بديني، وهذا الوجه الثاني، لكن المذهب هو القول الأول وهو يقبل قول مدعي الوكالة، يقبل قول مدعي الوكالة لأن الأصل بقاء الحق حق المحيل على المحال عليه، والمحتال يدعي نقله والمحيل ينكره، هكذا قال. الاختلاف الثالث، نعم، ويتفق بالنسبة للمسألة الأخيرة، النظر في القاعدة يعني ماشيين عليها هو أن المتكلم هو أعلم بنيته وبما يقول، لكن يا شيخ الظاهر من اللفظ الحوالة، كيف يقول أنا نويت الوكالة؟ فيه ما فيه صراحة، فيه ما فيه، لكن هذا المذهب مثل ما ذكرت. يعني بس لأن الآن يعتبر المذهب ماشي مضطرد، مضطرد، لكن أصله في هذه ضعيف الحقيقة، أصله ضعيف، لأن حالتك صريح في الحوالة، كيف يقول حالتك وهو يقول أنا أنوي الوكالة؟ يعني فيه ما فيه. شيخ الإشكال بعد وادعى أحدهما، يعني سواء القائل أو غيره، أي واحد يدعي، هذا الإشكال بعد الثاني. لو كان مدعي هو المقول له يقول أنا صحيح أنك قلت لي أحلتك بديني لكن أنا أعتقد أنك تريد الوكالة، هذا كلام يعني لو ادعى ذلك القائل، ها هذا يمكن الأمر فيه أهون، مع أن يعني لا يسلم على إطلاقه، لكن لو يقول حتى لو كان مدعي لإرادة الوكالة هو المقول له، هذا في الحقيقة يعني فيه ما فيه. نعم. ليش اللي هو مدعي المقول له كأنه متنازل يا شيخ عن حقه؟ إيش؟ هو يسبب ضرر لنفسه. صح. صحيح. صحيح. لأنه ستكون المسألة كلها في أن القائل وكل المقول له ها في قبض حقه من فلان، بس أحسنت، ولا يزال حقه على القائل نفسه. القائل ما يزال. قال رحمه نعم. الله: وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة. نعم. وإذا طالب الدائن هنا الاختلاف الثالث، إذا اتفق اتفق على حالتك بدينك، القائل والمقول له اتفق على أن اللفظ الذي صدر من القائل هو قول القائل للمقول له أحلتك بدينك على فلان، فقول مدعي الحوالة المراد أنهم اتفقا على أن اللفظ الصادر أحلتك بدينك، وادعى أحدهما سواء كان القائل أو المقول له إرادة الوكالة، فالذي يقبل قوله هنا هو من يدعي أن هذا حوالة، يدعي أنه حوالة، لأن يقولون الحوالة بدينه يعني حالتك بدينك لا تحتمل الوكالة، يقولون الحوالة بدينه لما قال لأحلتك بدينك بخلاف اللي قبلها بديني، هنا قال بدينك، يقولون هذا اللفظ لا يحتمل الوكالة فلا يقبل قول مدعيها، يعني فلا يقبل قول مدعي الوكالة، وحينئذ يقبل قول مدعي الحوالة. إذا مرة أخرى هذه مسألة، لو قال شخص لآخر أحلتك بدينك على فلان، وادعى أحدهما القائل أو المقول له أن المراد بهذا اللفظ الوكالة، والآخر يقول المراد به الحوالة، فيقبل قول مدعي الحوالة ويرد قول مدعي الوكالة. لماذا؟ يقولون لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة، حالتك بدينك هذه لا تحتمل الوكالة، فلا يقبل قول المدعي، بخلاف أحلتك بديني يقولون محتملة للحوالة ومحتملة للوكالة، وحينئذ في المسألة قبلها يقبل قول المدعي الوكالة لما فيها من احتمال، لأن اللفظ يحتمل الوكالة، بخلاف اللفظ الثالث مسألة الثالثة حالتك بدينك فهذا لا يحتمل الوكالة، حالتك بدينك اذهب إلى فلان وخذ دينك منه، هذه ليست وكالة وإنما هي حوالة. نعم. شيخنا أحسن الله لك، مع غلبة العامية وجهل الناس بالفصحى هل يختلف الحكم؟ أكيد أكيد، لا شك لا شك، هذا كل كلام الفقهاء في في في في ما في أناس يعرفون اللغة العربية، أما إذا تعارف الناس على معان أخرى فهذه يجب على القاضي أن ينتبه لها، وأنا ذكرت القواعد كلام شيخ الإسلام وغيره من العلماء أنه يجب على الحاكم والقاضي أن ينتبه لأعراف الناس في كلامهم مثل الآن أوقفت على أولادي ترى هم يريدون العامة يريدون بقولهم أولادي الذكور فقط لا يدخل فيه إناث. ويعني هناك كلام صريح للحنابلة ولشيخ الإسلام أنه يجب على الحاكم أن ينتبه. وأنا أذكر أن رئيس القضاء هنا أو هنا الشيخ لؤي الهاشم أو لؤي لا إله إلا الله اسمه لؤي الراشد أذكر التقيت معه قبل شهر يقول أن هناك مصنف عندنا في الأحساء كتاب للقضاء بتفسير الألفاظ العامية في المزارع والحقوق التي بين الناس. فينبغي للقاضي أن إذا ذهب في أي بلد انتبه لهذه الألفاظ. والأصل أن الإنسان يحكم بالألفاظ التي تعارف الناس عليها لا بما سطره الفقهاء في كتبهم، ثم يعرض ما في العرف على كلام الفقهاء، يعرض ما يتخاطب به الناس في أعرافهم على كلام الفقهاء ويحكم بعد ذلك. أحسن الله عليك. بالنسبة للتعليل الأخير تعليل المسألة لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة، نعم، هذا أصل التعليل هذا من الكشاف يشوف ولا من فيروز؟ شرح مدعى هنا عندي في حاشية العنقري قال لأن الحوالة بدنية لا تحتمل الوكالة. بدنية؟ أي بدنية يا شيخ محمود، صرنا في مدرسة وصارت الحصة عندنا بدنية. والله حتى النون موجود الأول. عدلها طيب عدلها بدينه. هذا الجماز عندك نسخة الجماز؟ الجماز أفا أفا. وهذه الفائدة يا مشايخ انتبهوا لها، الذي يمتلك أكثر وينظر في أكثر من كتاب يتبين له الخطأ. بعض الناس يقول لي لماذا تعتمد كتب الشيخ مندهيش مع كثرة الأخطاء الفادحة فيها؟ أنا الحمد لله أعتمدها لكني لا أقتصر في النظر فيها، يكتشف الخطأ بسرعة لأني أنظر في المسألة في 5-6 كتب تنكشف المسألة ويعرف الخطأ. قضية التركيز خاصة في العصور الأخيرة هذه الطبعات تجارية يعني أغلبها، حتى أنا الآن بعض كتبي التي خرجت فيها أخطاء كثيرة أوهام والطابع أحيانا أيضا أو الوهم من المؤلف. أنا عندي أوهام من عندي مو بالطابع، أنا أصلا عندي أوهام. فينتبه الإنسان وينظر المسألة يمين يسار منين أخذها. أنا بالنسبة لي أنا الآن إذا قرأت في الروض المربع أوثق كل كلمة يذكرها شيخ منصور منين أتى هذه المسألة، أوثقها بحذافيرها من المبدع ولا من المنتهى ولا من الإقناع. وإذا لم أجدها أكتب عليها قوس عليها وقول هذه لم أجدها عند غيري. وبعضها قلت لم أجدها عند غيره بعد سنوات تبينت إنها في كتاب معين. فالإنسان لا يقتصر على كتاب واحد وطبعة واحدة، لا لا لا، لابد يتوسع. وأيضا أحيانا الفهم الذي عندك يصحح الخطأ، الفهم الذي عندك يصحح الخطأ الذي تقف عليه. لكن الإشكال أن كثير من الطلاب الآن يستعجل في القضايا هذه ويريد أن يتصدر بسرعة وأنه يختصر على كتاب كتابين يعني ثم خلاص. وإذا وصل إلى منصب يدرس مثلا أو يخطب أو يقضي بين الناس يقول خلاص أنا تربعت، الشهرة جاتني والمنصب جاني لمكاني، خلاص لما أزداد من العلم؟ بالعكس هذا لا يعفيك أن تزداد من العلم. وأيضا قاعدة يا مشايخ خذوها عندكم ضعوها من خلال التجربة، اجعل ما تأخذه وتحصله أكثر مما تعطيه للناس. ما تحصله في يومك في اليوم باليوم أنا أتكلم، ما تحصله في يومك أكثر مما تقوله للناس. وأيضا إذا أتيت تدرس لابد أن يكون تحضير كثيرا كثيرا، لكن انتبه ليس كل ما تحضره تلقي للناس أو للطلاب ما يحتاجونه فقط، لا تتوسع توسع جعله في تحضيرك فقط. فالمراد أن الإنسان يكدح ويقرأ ويتعلم حتى يتأهل. أما إذا مشى على طريقته الروتينية العادية التي يكتفي فيها بكتاب واحد ثم يتصدر ويقضي بين الناس ويدرس الناس بكتاب واحد، هذا يعني ما أكثر يعني خطأه سيكون كثيرا. حتى لو قرأت أكثر من كتاب ستخطأ طبعا، لكن يتحجم الخطأ كلما اطلعت وازددت ورأيت المسألة ذكرها فلان وفلان وفلان وفلان وتواطأ الناس عليها، فخلاص تشعر بالامتلاء. أما أنك تقول ها لا لا أنا خلاص لا ما عندي إلا هذا الكتاب فقط لا تعداه، فهذا في الحقيقة يعني خطأ، ويعني قد يمضي الشباب على الإنسان ولا يحصل يعني ما يستطيع ما يريد الوقوف عليه. نعم. وإذا طالب الداعي شيخنا أيضا هذا فائدة الاطلاع على الأشياخ يا شيخ. نعم نعم صحيح، يعني أنا مواقع الأخطاء ذي. نعم صحيح صحيح صحيح. وحنا ذكرت أنا في سيرة الشيخ منصور يعني إلى أن مات والشيخ الخلوتي يقرأ عليه، توفي في باب الحجر، توفي في الحكم الرابع من باب في الحكم الثاني من باب الحجر. وكان يقول الشيخ الخلوتي وقد حضرت مجالسه الشيخ منصور وقد قرئ عليه المنتهى بطرفيه مرارا، يقول بطرفيه عن أوله إلى آخره مرارا مرارا في مجالس ويحضرها الفضلاء. هذا الشيخ منصور يقرأ المنتهى ويحضرها طلاب العلم الكبار، وإلى أن مات يعني مات. ليس سنة ولا سنتين، ولا ابن النجار المنتهى الإرادات الذي عليه الكلام الآن درسه في حياته سنوات، بل يعقد فيه دروس وأبوه حاضر. وكما نقل البدران أن أباه كان يدرس متن المنتهى، وكذلك الإقناع 8 سنوات ابن حميدان لما في إجازته أن الشيخ حجاوي درسه 8 سنوات، الشيخ عبدالله ببطين مكتوب الآن في نسخة إلى اليوم نسخة الشيخ عبدالله التركي أنه قرئ عليه 2 مرات في 7 سنوات شرح المنتهى، طبعا لا تكلم عن المنتهى، شرح المنتهى 7 مجلدات 2 مرات قرئ عليه. بعض الناس يقول أن الشيخ الببطين يفتي من الروض مربع يحفظه، وهذا ونقلها الشيخ ابن عثيمين، لكن هذا ليس بصحيح أبدا وليس بصحيح. الرجل ببطين عالم، وانظر إلى سيرته في السحب الوابلة، ابن حميد يخالفه في المنهج الاعتقادي لكن ترجم له ترجمة الحافلة، إمام كبير جدا الشيخ ببطين، توفي عام 1200 تقريبا و85 على ما أذكر الآن. نعم هو طالب الدائن منو شوف عنده إشكال في تقرير نعم محمد عند الحنابلة. لا أنا أتكلم عن محمد الأولي صاحب السحب الوابلة، الشيخ محمد بن حميد سبيعي، هو سبيعي أصلا من عنيزة، أصله من قبيلة سبيع در المنضد. لا هذا حفيدة الدر المنضد حفيد الشيخ محمد بن حميد صاحب السحب الوابلة، هذا متوفي عام 1295 ابنه وحفيده حفيده نعم صاحب الحاشية على شرح المنتهى، صاحب الحاشية على شرح المنتهى، نعم على شرح وليس على المنتهى، على شرح المنتهى، وهي نفيسة جدا، وتعهد فيها أنه لا يأتي إلا بما لم يذكر في الحواشي، وصدق وبر في هذا الوعد. نعم شيخ هل عنده إشكال ببطين ولا ابن حميد أصل شيخ شلون؟ لا لا الإشكال العقدي عند بن حميد، لا لا بن حميد هو اللي رحمه الله يعني عنده إشكال في العقيدة جدا، إشكال كبير يعني، ويرد على الشيخ محمد عبد الوهاب في حاشية في السحب الوابي، وسماه هكذا، سماه الطاغية كذا، طاغية العارض يسميه. ولكن ابن عثيمين طبعا ما قصر معه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ما قصر معه، لكن صراحة يعني شوي يعني في كلام لا يليق صراحة بابن حميد يقوله عليه، يعني ما نريد أن نذكره الآن. عموما الشيخ عبد الرحمن له جهود جبارة، لكن حقيقه لطبقات الحنابلة هو حقق الآن تقريبا 5 و3 8 و3 يعني 9 مجلدات في طبقات الحنابلة، اللي هو للقال لابن أبي يعلى 3 مجلدات طبقات الحنابلة، والذيل بالرجب 5، وحقق بعدها اللي هو السحب الوابلة، لأن لأن ابن رجب كمل على صاحب الطبقات ابن أبي ابن أبي يعلى، فترجم إلى ابن القيم، وقف عند ابن القيم آخر ترجمة في ذيل الطبقات لابن رجب وابن القيم، ثم أتى ابن حميد وأكمل من ابن القيم إلى زمنه، ذكر 800 ترجمة. لكن يلاحظ الإنسان الفرق الشاسع بين ترجمة ابن رجب الأوسط هذا وبين ترجمة الأول والأخير. ابن رجب وين ترجمته؟ في السماء. ترجمة تراجم حافلة رحمه الله، وفي زمنه الفحول الموفق وابن الجوزي وشيخ الإسلام وفحول في ترجمته. ابن حميد رحمه الله يعني تراجمه قليلة، ومن مما جناه يعني أو فعله ابن حميد وأخطأ فيه رحمه الله أنه لم يترجم لأئمة الدعوة ولا واحد ترجم لهم إلا الذي يعجبه، ومنهم الشيخ برضي ترجم من أئمة الدعوة. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإذا طالب الداعي من المدينة فقال أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة. نعم، إذا طالب الدائن المدين فقال المدين أحلت، يعني أحلت علي فلانا الغائب، المحال هذا غائب، وأنكر رب المال الدان قال أنا ما أحلت عليك أحد، قبل قول الدائن، قبل قوله مع يمينه، وكل من يقبل قوله فهو بيمينه إلا مسائل استثناها العلماء، ويعمل بالبينة. فإن وجدت بينة أن الدائن أحال شخصا على المدين فإنه يعمل بها، والله أعلم.